بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في المجلس العاشر من مجالس الأدب المفرد للإمام البخاري عليه رحمة الله. كنا وصلنا عند الحديث رقم 103، باب 56، باب حق الجار أو باب حق الجاري، يا إما هتبقى مضاف هتبقى باب حق الجار أو باب حق الجار، حديث 103 في الأدب المفرد للإمام البخاري. طيب إحنا منهجنا سريعا إن أنا بقرأ الحديث وبعلق تعليقات سريعة، وزي ما قلت ارجعوا للدروس السابقة لمن أراد أن يعلم طريقة قراءتنا لهذا الكتاب. قال الإمام رحمه الله الإمام البخاري: باب حق الجار. حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي قال: سمعت المقداد ابن الأسود يقول، هنا بقى الصحابي المقداد بيقول: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو الفاعل، هو اللي بيسأل مش الصحابة اللي بيسألوا. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، فكان هنا طبعا براعة استهلال نوع من التعجب، النبي صلى الله عليه وسلم بيسألهم عن حكم الزنا أو عن ما رأيهم في الزنا، فقالوا: حرام، حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. من أهم أهداف قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تغفلوا عن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. مع كل مرة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ده من أهم أفراد مجالس هذا الكتاب وغيره من كتب السنة، أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فقالوا: حرام، حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم، ركزوا بقى هنا معايا، وده هنا علاقة الحديث بالجار، أيضا اللي هيرجع للتسلسل الأحاديث هيفهم تصور الإمام البخاري في الأدب المفرد إزاي إنه بدأ بالحقوق وبدأ ببر الوالدين وانتقل بعد كده للأخوات وانتقل للأبناء وانتقل إلى مفهوم ساعة مفهوم الرحمة ثم رحمة الإنسان وما لدى الإنسان من فضل لابد أن يصل إلى أقرب الناس إليه مكانا وهم الجيران، فتكلم عن حقوق الجار رحمه الله. والمجلس اللي فات اتكلمنا عن مجموعة أحاديث حقوق الجار، هنا هيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم إيه علاقة إنه سأل عن الزنا، ويبين لنا هنا الإمام البخاري ليه وضع الحديث ده في باب حق الجار. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة قالوا: حرام، حرمها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا الحديث بوابه الإمام البخاري تحت باب حق الجار، بيبين إن الإمام البخاري عايز يقول هنا إن حق الجار أعظم، حق الجار أعظم. ثم ذكر حديثا يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المعصية تختلف وتتفاوت بالكم والكيف، أن المعصية قد تتفاوت بالكم والكم، مثل مثلا وقوع الذنوب في الشهر الحرام في المسجد الحرام تختلف، نفس المعصية تفعل في مكان بعيد عن المسجد الحرام أو الزمان في ليست في الأشهر الحرم، تختلف المعصية تزداد وتتضاعف إذا كانت في البلد الحرام أو في الأشهر الحرم. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الزنا وأنه حرام، متفق على حرمة الزنا، لكن بتختلف المعصية في مسألة الذنب، إنه بيختلف إذا وقع لأن يزني الرجل بعشر نسوة، شوف كأن المعصية تتضاعف عشرة أضعاف إذا كانت والعياذ بالله مع امرأة جاره، والسرقة حرام مجمع على تحريمها، لكن بتزداد وتتضاعف المعصية، ذنوب المعصية إذا كانت هذه السرقة من بيت جاره. ليه؟ العلماء فكروا هنا ليه؟ هل أن للجار حق عظيم فبيجمع الذي يزني بامرأة جاره والعياذ بالله أو يسرق من بيت جاره، لأنه بيجمع انتهاك حرمتين، حرمة الأعراض أو الأموال مع حرمة حق الجار. فهل ده اللي بيضاعف المعصية؟ فقالوا بعضهم قال إن من أسباب مضاعفة المعصية إنه بيجمع بين المعصية نفسها وبين انتهاك حق الجار. وبعضهم قال مسألة لما بيكون، ركزوا معايا في المعنى ده مهم قوي، لما بيكون بيسهل على الإنسان الوصول للمعصية بتأتي الشريعة بالتحذير منها بنوع من الوعيد الزائد. ركزوا معايا في الفكرة دي. الجار يسهل على الإنسان يدخل البيت الجار، في نوع من التساهل بين الجيران لأجل ألا يستغل صاحب القلب المريض هذا التساهل الحادث بين الجيران في مسائل انتهاك الأعراض والأموال. جاءت الشريعة بالتحذير ووعيد زائد لتكف هذه النفس المريضة عن التشوف إلى أعراض الجيران وأموال الجيران. الجار بيسهل التواصل معاه، التعامل، وبيحدث نوع من التغافل عن الاحتراز. بيحدث نوع من التغافل عن الاحتراز، فبالتالي، أيوه أحسنتم، زي حديث الحمو الموت. فبالتالي تأتي الشريعة بزيادة في التحذير وبتبين مضاعفة ده، والمعنيان صحيحان، إن المعصية بتضاعف لأنه جمع بين نفس المعصية وانتهاك حق الجار. وهذا يبين فقه الإمام البخاري أن للجار هنا حقا زائدا عن بقية الناس، وكانت المعصية معه أشد وأكثر مضاعفة. طيب يبقى ده الحديث الأول. الحديث الثاني قال: باب يبدأ بالجاري. يبدأ بالجاري أي الإمام يقصد، الإمام البخاري رحمه الله يقصد في التبويب، ودايما فقه الإمام البخاري في التبويب. قال: يبدأ بالجاري أي عند التزاحم. يبدأ بالجار أي عند التزاحم. يعني عند التزاحم، يعني الإنسان أحيانا لا يملك أن يعطي كل الناس فضل ما عنده. ده هيجي لنا أيضا في الحديث اللي بعده واللي بعده، لسه في الباب أيضا اللي بعده هيبان الأمر. قال: الأحاديث الثلاثة اللي مذكورة هنا اللي ذكرها الإمام في الباب رقم 57، حديث 104 105 106، الحديث دي نفس الحديث تقريبا شرحناه قبل ذلك في المجلس الماضي، هو نص حديث 101 لكن بروايات مختلفة، هنعلق على الزائد في الروايات. وراجعوا بقى شرح الحديث، حديث 101 في المجلس الماضي. قال الإمام: حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا عمر ابن محمد عن أبيه عن ابن عمر، الراوي هنا ابن عمر أي ابن الخطاب رضي الله عنه، عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت أنه سيورثه. وده ذكرناه المرة اللي فاتت، وقلنا تكرار الوصية، تكرار الوصية بالأمر الشرعي يدل على عظمها، وبالأمر اللي المفروض أنه هو يكون فطري، علاقة الجيران، يدل على أن الناس قد تنسى هذه الأمور الفطرية. لذلك جاءت الشريعة بالتأكيد على بر الوالدين. مش معنى ان الامر فطري او ان الامر معروف او ان الامر خلاص من الاساسيات اننا نغفل عن التذكير به، مثل قضيه التوحيد مثلا. ثم قال الامام: حدثنا محمد بن سلام، قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن داوود ابن شابور وابي اسماعيل عن مجاهد عن عبد الله، هنا الحديث من روايه مجاهد عن عبد الله بن عمرو ابن، هنا بقى عبد الله بن عمرو بن العاص اللي فات، عبد الله بن عمر، هنا عبد الله بن عمرو بن العاص. الراوي هنا بالنسبه لنا مهم لان هو هنا اللي هيقوم بالفعل نفسه اللي يقصده الامام البخاري، وهيتكرر الحديث ده معانا ان شاء الله. انه ذبحت له شاه، ذبحت لمين؟ ركزوا معايا، ذبحت لعبد الله بن عمرو بن العاص، ذبحت له شاه، فجعل، اي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه او عنه عن ابيه، جعل يقول لغلامه، هنا بصيغه الاستفهام: اهديت لجارنا اليهودي، اهديت لجارنا اليهودي. ركزوا معايا هنا، الله اكبر. الامام البخاري هنا عايز يقول ان لما اقول لك في الباب يبدا بالجار، لا استثني من ذلك دين الرجل يهوديا كان او نصرانيا. وان هنا ينبغي ان نفهم ان هناك اخلاق عامه لكل الناس في الشريعه، بل لا اقول لكل الناس فقط، بل للدواب. هناك اخلاق من الرحمات العامه لا يمنع الانسان رفده ولا يمنع الإنسان رحمته عن كل الخلق. وده كان ذكره الإمام ابن البطال في شرح لحديث اظن الراحمون يرحمه الرحمن، لا اذكر يعني انه كان بيذكر الامام عليه رحمه الله مساله ان هناك اخلاق عامه تسع كل الخلق بل الدواب حتى الكلب، وده امر مهم جدا جدا. فالانسان احيانا، وده التوازن ده صعب يعني، ايه يضعف عنده مثلا جانب الموالاه او جانب البراء من المشركين، واحيانا يكون هناك غلو نوع من الزياده، لا ان تقف مع النص الشرعي. الانسان في هذه الامور في المعاملات الشرعيه يقف مع النص الشرعي، فلا مانع ابدا ان يهدي الانسان لجاره اليهودي، وكان له هذا الجار سبحان الله له حق، حتى لو كان يهوديا او نصرانيا له حق. واحيانا بيغلب علينا بعض التصورات، مثلا ان ممكن انسان يفهم ذلك الامر في بعض الدول مع الجار النصراني، عادي يكون عنده جار نصراني بيتهادى، لكن كلمه اليهودي بالنسبه له فيها نوع من الاشمئزاز. الامور السياسيه احيانا بتؤثر على تصور الانسان الشرعي، لكن حتى جارك اليهودي الذي لم يقاتلك ولم يفعل معك شيئا، انت تستطيع ان تفعل معه مجموعه من الاخلاق، وده بيؤخذ من كتب الفقه في الفروع، ايه هي الامور المسموح بها وايه الامور الذي يمنع منها. ثم قال ايضا الامام عليه رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد حدثني ابو بكر ان عمره حدثته انها سمعت عائشه. يبقى اكثر من راوي، سيد عائشه في المجلس اللي فات راوية الحديث ده، هنا ابن عمر وابن عمرو بن العاص، وايضا عائشه رضي الله عنها قالت ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه لا يورثه. اعتقاد ان النبي صلى الله عليه وسلم، او ظن النبي صلى الله عليه وسلم انه سيورثه، والتوريث المال ده مع الاقربين مع العصبه، فانتم متخيلين ان من كثره الوصيه بالجار ظن النبي صلى الله عليه وسلم انه سيورثه، وان ايضا من باب المواساه بالجار قضيه الاموال، الانسان ممكن يوائي يعني ان يواسي جاره بامواله. ثم قال الامام باب رقم 58: باب يهدي الى اقربهم بابا. باب يهدي الى اقربهم بابا، اي ايضا نفس الفكره اللي فاتت عند التزاحم او عند البدايه، بتبدا بايه؟ لو انت عايز تبدا معاك، انت طبخت، عملت مثلا حله محشي ورق عنب، عملت مثلا اكله معينه، عندك هدايا عايز توزعها للجيران، تبدا بيه. طبعا لن تستطيع ان تسعى كل الجيران، تبدا بمين؟ قال الامام يهدي الى اقربهم بابا. ثم ذكر حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبه قال اخبرني ابو عمران قال سمعت طلحه عن عائشه قالت. سيده عائشه هنا هي اللي بتسال، يعني السيده عائشه سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كثره التوصيه بمساله الجار. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، وهي راويه هذا الحديث ايضا، ما زال جبريل يوصيني بالجار. فراحت تسال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ خلاص. والرواية اللي بعدها نفس الفكرة: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي. بعض الشراح قالوا في هذا الحديث أي على باب الفرض أنني لا أسعهما. بعض الشراح قالوا السيدة عائشة كانت بتسأل حقيقة، هي معاها حاجة تسع واحد بس، أو هي بتفترض السؤال عشان بعد كده لما تيجي توزع الهدايا على الجيران ولن تستطيع ان تسعى كل الجيران، فبتسال لو انا لي جيران ولا استطيع ان اسعهما بالهديه، اعطي لمين الاول؟ ابدا بمين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الى اقربهما منك بابا. الشخص الاقرب، والعلماء هنا علقوا على الحديث، قالوا ان الشخص الاقرب بيرى الاشياء اللي بتدخل للبيت فبتتشوف نفسه، شايف انت جايب ايه، وده غصب عنه بيحصل، حد من اولاد الجيران شايفك جايب قفص فاكهه، شايفك جايب اكل معين، رائحه زي ما هيجي لنا دلوقتي رائحه الاكل بتوصل لهم، حتى لو هم، ده مش معناه ان الجيران ناس وحشه، لا، بس النفوس بتتشوف الى هذه الامور. وطاقه ربنا، نسال الله السلامه والعافيه، الانسان احيانا تخرج منه طاقه الحسد او النظر الى الغير، هذه الطاقة الحسدية اللي في الإنسان تكبت بالهدايا. إنسان يشتري يعني الإنسان لما خيره يكون عام يكون محبوبا بين الناس ويكف هذه الطاقة الغضبية اللي داخل الناس، لا سيما في زمان الأذى والفقر. فمسألة إن أنت يكون خيرك بيعم، معروف إن أنت مبارك أينما كنت. الصوت فيه مشكلة؟ السلام عليكم. أن تكون مباركا أينما كنت، وأن يصل خيرك للناس، أن يصل خيرك للناس، أن تكون معروفا بهذا الأمر. ما أجمل إن الإنسان يكون في مكان العمل أو في مكان السكن بتاعه أن يكون معروفا، فلان يا الله ده فلان ده بيعطي، ده فلان كريم، فلان يعني معطاء. ما أجمل هذه السمعة أن الإنسان يكون معروفا بهذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك تهدي إلى أقربهما منك بابا، لأن الأقرب بتتشوف نفسه وبيرى ما يدخل إلى البيت. فبالتالي زي ما يجي لنا حديث، معرفش هنلحقه النهارده ولا لأ، إن حتى إذا تبلغه رائحة الطعام فأن يعني تعطيه من هذا الطعام. باب رقم 59، باب الأدنى فالأدنى من الجيران. طيب دلوقتي أنت هتعطي الأقرب فالأقرب. طيب الجار، لفظ الجار لغاية إمتى؟ لفظ الجار ده لغاية قد إيه الجيران؟ يعني أنا جيراني لغاية كام شارع جنبي ولا كام بيت جنبي؟ الأثر ده يعني عن الحسن رضي الله عنه، يعني بصراحة الواحد لو هيحاسب نفسه، وأنا دايما كنت بقول في يعني في الدروس الماضية إن درس الأدب المفرد من الدروس اللي بتتعبني نفسيا، لأن الإنسان بيكتشف تقصيره في هذه الدروس، وبيكتشف قد إيه إن الشريعة فيها نوع من السعة العظيمة، ونحن نغفل عن هذه السعة وننشغل ببعض الأمور وننسى عظمة وسعة الشريعة. ومن أهم أصلا أسباب اختياري للكتاب ده إن إحنا نتعلم ننظر إلى الشريعة نظرة كلية، كيف وسعت الشريعة كل هذه الناس وكل هذه الأمور وسعت وتفاصيل وشعب الدين المتنوعة. إحنا أحيانا نعتقد إن الدين هو شعبة أو شعبتين، اللي ما بيعرفش إن هو يتميز فيه في مثلا في الدعوة أو في العلم بيحس إنه فاشل، لكن يا الله ازاي اناس يدخلون الى الفردوس الاعلى من ابواب متنوعه، ابواب في الشريعه عظيمه جدا. احنا احيانا بنضيق تصوراتنا الضيقه عن الشريعه بتصيب الناس بالعنب، وما ابرئ نفسي، تصوراتنا الضيقه عن الشريعه احيانا بتصيب الناس بالعنب، لكن الشريعه فيها سعه، وان ازاي فلان بيعمل في العمل الخيري، وازاي فلان متميز في البر، وازاي لدرجه ان الشريعه، وده انا ذكرته مش فاكر في الدرس كام، اهتمت حتى باختك اذا طلقت او اذا مات عنها زوجها. يعني شوف الشريعه بتهتم بنفوس قد يغفل عنها الناس واصيبت بنوع من الاذى النفسي. طيب فهنا الحسن الاثر ده، يعني الواحد بس مش عايز يعني يكون بيكلم الناس وهو لا يفعل، وانا من اكثر الناس تقصيرا في هذه الابواب، لكن انا ابلغ لعل من يعمل بهذه الأمور. قال الحسن بعد ما ذكر الإمام البخاري السند، حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الوليد بن دينار عن الحسن أنه سئل عن الجار فقال 40، وفي نسخة مش في رواية بقى، في نسخة تانية وقيل إن هي الأضبط 40، 40 دارا أمامه و40 خلفه و40 عن يمينه و40 عن يساره. يا الله، يعني 40 قدامك ويمينك وخلفك ووراك. فتخيل لو الإنسان بيتعرف بس عليهم، شوفوا إزاي الشريعة بتنشئ هذه المنظومة الاجتماعية المتلاحمة. شوف في مسجد للحي بيلتقون فيه في الصلوات وفي الجمعة، وبيسألوا، والشريعة بتتكلم على قضية الجيران وحقوق الجيران ووسعت الجار 40. تخيلوا لو هذه الأمور بتطبق، لو هذه الأمور بتطبق تجد ان كثيرا من المشاكل تحل بصيغه اجتماعيه، ان المجتمع نفسه له هو اللي بيعرف يحل مشاكله بنفسه، مش محتاج تدخلات قضائيه. لكن الان مع نظام الدوله الحديثه والعماير المنفصله والكومباوندات المعزوله، اصبح يعني الباب في الباب لا يعرف. وده كثير، انا احيانا ازور ناس في بعض الاماكن، يعني تطلع العمارة لا أحد حرفيا في العمارة يعرف الجار بتاعه إطلاقا، يعني البواب بس هو اللي بيبقى عارف مين اللي ساكن. طيب ثم قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثنا علقمة ابن بجالة ابن الزبرقان، وفي نسخة بغير ألف ولام ابن بجالة ابن بجالة ابن زبرقان، قال سمعت أبا هريرة قال ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى، ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى. وده ممكن يوضع مع الباب السابق، وزي ما ذكروا هنا تحت باب الأدنى فالأدنى، تبدأ بالأقرب فالأقرب، عندك خير عندك فضل عندك هدايا عايز تعطي، تعطي للأقرب هو له الأحق، ده نوع من الحقوق. ثم قال باب من أغلق الباب على الجار، قال الإمام البخاري باب رقم 60 من أغلق الباب على الجار. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا عبد السلام عن ليث عن نافع، ده الحديث من رواية نافع عن ابن عمر قال لقد أتى، شوفوا الكلمة، شوفوا الكلمة العظيمة، لقد أتى علينا زمان، أو قال حين، هنا شوف ضبط الراوي، شوف ابن عمر ودقته، يعني لقد أتى علينا زمان أو حين، وهي نفس المعنى، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. يا الله، يعني إيه وما أحد أحق؟ يعني أخويا المسلم له حق في مالي كما أن لي حق في مالي، من حقه أن يأخذ من مالي، مش أنا أحق بمالي منه، مش دي فلوسي وملوش دعوة، لا، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه، أي له حق في مالي أيضا، من حقه أن يحط إيده في جيبي وياخد من مالي، إحنا في نوع من السعة مع بعض. بعدين بيقول الأمور تحولت للأسف، بيقول إيه؟ ثم الآن، وده أيامهم ولا أيامنا بقى، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. الدينار والدرهم دلوقتي أحب إلى أحدنا من اخيه المسلم، انا عايز اقول له دلوقتي دينار ودرهم مش احب الى احدنا من اخيه المسلم، بل احب الى احدنا من اخيه وامه وابيه وصاحباته وبنيه. دلوقتي دينار ودرهم احب الينا من كل شيء. فقال ابن عمر رضي الله عنه ثم الان الدينار والدرهم احب الى احدنا من اخيه المسلم. ثم قال سمعت، وده دايما جمال كلام الصحابه، يقول الفكره وبعدين يجيب الحديث. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة. يا الله، موضوع التعلق يوم القيامة ده أصلا صوره قليلة في الشريعة، يعني يمسك فيه مش هسيبك، ليه حق أنا متعلق فيه، وده بيبين إن الجار له حق مجرد فضل. كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة، ليه؟ يقول يا رب هذا أغلق بابه دوني، قفل عليه بابه وما رضاش يقف جنبي، فمنع معروفه، في نسخة فمنعني معروفه، إن كان قيل إن النسخة الأضبط فمنع معروفه. يا الله، إن فعلا ستكون أثره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة إن الإنسان يمنع رفده عن الناس، يمنع الخير بتاعه، عنده خير وجارك محتاج لك، كيف تمنع يعني الخير اللي عندك عن الناس وتغلق الباب، تغلق الباب على نفسك وجارك يحتاج ويتضور جوعا وانت لا تشعر به؟ ده زي ما هيجي لنا ان شاء الله في بعض الاحاديث اللي جايه مساله التعاهد للجيران، يعني انت كمان مطالب انك تسال، التعاهد، تتعاهد وتسال وتدور. كمان نص ساعة، طيب احنا ممكن ناخد حديثين عشان بس احنا المجلس عشان يستمر، بنحاول ما نطولش ان شاء الله. يبقى كم من جار متعلق، يبقى له حق مش هيسيبه، كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. وبعض العلماء أشار هنا المعنى، قال لي منع معروفه الدنيوي، أمال اللي منع علمه مثلا، يعني كان ممكن ينصح الجار في نصح ديني يكون هذا النصح فارقا في امر اخرته، ثم تكاسل. تخيلوا بقى، يعني تخيلوا اللي انت جارك، وده للاسف يعني انا عشان كده قلت لكم يعني درس الادب المفرد فعلا فعلا بيتعبني نفسيا، الواحد بيكتشف مدى التقصير اللي هو فيه، تخيل بقى لما جارك يجي يوم القيامة يقول هذا رآني على المعاصي، رآني لا أصلي ولم يتكلم معي مرة واحدة. أنت متخيل؟ فإذا كان اللي منع المعروف الدنيوي، طب كيف منع معروفه الديني والمعنوي؟ الله المستعان. ثم قال حديث رقم الباب 61، حديث 112: باب لا يشبع دون جاره. ما ينفعش تشبع دون جارك. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن عبد الملك بن ابي بشير عن عبد الله بن المساور قال سمعت ابن عباس يخبر ابن الزبير يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. ليس المؤمن اي الكامل في الايمان، لان ركزوا معايا هنا، كمال الايمان يمنع هذا الامر اصلا، يعني لا يستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ليس المؤمن اي قال العلماء اي الكامل الايمان الذي يشبع وجاره جائع. المؤمن كامل الايمان لا يستطيع ان ينام وهو يعلم ان جاره جائع اصلا، لا يستطيع ان يفعلها، ما يعرفش يعملها. فلذلك لو كان يعلم دي مصيبه، لا يعلم اخف، لكن هو مطالب قدر المستطاع ان يتعاهد زي ما يجي لنا بعد ذلك. شبعته كده ولا كفاية ولا ايه؟ كمل ناخد الباب اللي بعده ولا طيب ممكن ناخد باب كمان ونكتفي عشان بس يبقى ادوامه ما ينقلش، مش عايزين ايه نسخن في مرة وناخد كتير وبعد كده ما. طب قال الامام، ناخد اخر باب ان شاء الله رقم 62: باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. الامام بيخلي قدر المستطاع في التبويب، يا اما بيجيب نصوص من الاحاديث او نص حديث هو مش موجود مش كاتبه اصلا او اختياره الفقهي، يعني الامام له فقه دايما في التبويب. قال باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبه عن ابي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت. هنا حديث من روايه ابي ذر، وحديث له روايات كتير جدا طويله، الإمام هنا جاب جزء منها. الحديثين اللي ورا بعض من رواية نفس الراوي أبي ذر. قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث. هنا بيقول أوصاني، هنا بس مسألة ضبط اللي معاه نسخة ودايما عايز أضبط، يعني أنا النسخة دي الحديث أنا ضابطها قراءة على الشيخ دكتور طه نجم، يعني أغلب الضبط اللي بقوله لكم أنا جايبه من الدكتور طه أو من النسخة اللي هحطها لكم إن شاء الله. بيقول أوصاني خليلي بثلاث: أسمع وأطيع. دي النسخة اللي معايا اللي هي طبع دار الصديق، لكن أسمع وأطيع لو هو هينقل نص الوصية بصيغة المضارع كانت هتبقى كلها، طبعا في حاجات هتقابلكم في اللغة عادي اللي مش عارفها تتجاوز عادي. أسمع وأطيع كان المفروض لو هتبقى كده يبقى بقية الرواية كلها بالمضارع، لكن بقية الرواية فيها أمر، يعني فيها إيه؟ ثم انظر وصلي، دي أمر. فقالوا يبقى الأضبط أوصاني خليلي بثلاث: اسمع وأطع. الألف بتاعت دي همزة وصل، اسمع وأطع. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي أبو ذر اسمع وأطع ولو لعبد مجدع الأطراف. الجزء بقى اللي له علاقة بالباب بتاعنا بيقول إيه؟ ولو صنعت مرقة فأكثر ماءها، زود حتى الشوربة بتاعتها. ليه؟ بعض العلماء قال الشوربة لو زادت ده بيخلي الأكل مش لذيذ قوي، يعني الشوربة تبقى قليلة شوية ومظبوطة، فانت هتضحي بجزء من هذه اللذاذه يعني عشان تعطي لجارك بما لا يفسد طعامك. برضو بعض العلماء نص بما لا يفسد طعامك، يعني هتوزنها هتزود شويه بما لا يفسد طعامك. انا بتعجب انا بقرا الحديث زي دي وانشغال الشراح بهذا الامر، فعلا فعلا هذه الشريعه عظيمه، لكن انا لا نحسن بيان البيان عنها والحديث عنها. قال فإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، وأصلا النبي صلى الله عليه وسلم يفكرنا بالنقطة دي، مهم، ده شيء عجيب يعني. ثم انظر، شوف لما تزود الشوربة بتاعتها، أهل بيت من جيران، من جيرانك دور كده فأصبهم منه بمعروف، اديله يا سيدي أي حاجة. وده كان موجود كتير بين الناس، اللي هو عمل أكلة يوم حاطط شوية حاجة بسيطة جدا، حاطط حتة فرخة ربع أقل من ربع فرخة ومحشيتين وبأي حاجة جديدة عاملها في طبق، مفيش حياة بين الناس. وده يجي لنا في حديث تاني جاي ان شاء الله. والتانيين ما بيرجعوش الطبق فاضي، يرجعوا كانوا عاملين يحط له كحكايه وبس اي حاجه. ده بيدين الالفه، ما فيش كلفه بينهم اصلا، زي ما هيجي لنا في حديث جاي ان شاء الله. سيب المره الجايه بقى باذن الله. فقال: فاكثر ماءها، ثم انظر اهل بيت من جيرانك، من جيرانك، فاصبهم منه بمعروف. ثم قال: وصلي الصلاه لوقتها، لان كان في مشكله كان سيدنا ابو ذر بيسال عليها، لو الامام اخر الصلاه فقال له: انت صليها لوحدك وبعد كده بروح صلي معاهم جماعه. صلي الصلاه لوقتها، فان وجدت الامام قد صلى فقد احرزت صلاتك، والا فهي نافله. تصلي معاهم تاني، تجمع بين الخيرين، الصلاه في وقتها وبعد كده تصلي معاهم جماعه. لان كان الائمه في بني اميه بيؤخروا الصلاه. ثم قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا ابو عبد الصمد العمي قال حدثنا ابو عمران عن عبد الله بن الصامت، نفس الراوي اللي عن ابو ذر، عبد الله بن الصامت عن ابي ذر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا ذر، اذا طبخت مرقه فاكثر ماء المرقه، زي ما قلنا بغير لا يكون مفسد لها، وتعاهد جيرانك. المعنى ده معنى التعاهد، خدوا بالكم، التعاهد اللي هو انت في ناس قريبين منك بيمروا بازمات، حاول تتعاهد، يعني ادي لنفسك مساحه زمنيه في وقت من الاوقات انك تتفقده، تفتكر كده مين اللي ممكن، لان في ناس عندها حياء يمنعها حياؤها من ان تخبرك. خلاص؟ وتعاهد جيرانك او اقسم في جيرانك. يبقى مساله انك تتفقد اخوانك ده امر مهم، وايضا هنا الحديث عن الجيران، تفقد جيرانك، ابعت لهم ولو شيء بسيط زي ما يجينا ان شاء الله في المره القادمه، اي شيء بسيط ابعته، مجرد انك انت تكثر الماء المرقه بتاعك الشوربه وتبعتها. هو هنا انت يعني مساله ان هو في بالك، هو هيفهم كده، يقول انا في بالي، جئت في بالي في لحظه ان هو وهو بيطبخ ان هو جه في باله بس، وده زي ما قلنا بيرفع الكلفه بين المسلمين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا هو، وان يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها الا هو، وان يرزقنا التخلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق ما نستطيع من هذه الشريعه العظيمه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.